بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن ما زلنا في دلالة الإشارة، ومن أمثال ما ذكر في دلالة الإشارة: إن كنا ناقص دين وعقل فيا رسول الله إلى آخره. فالجواب: تمكث إحداكن شطر دارها لا تصلي. قال: فالكلام لم يسق لبيان بل لبيان نقصان الدين. هذا كله من البحث. قال: حلل. ونعلم من جهة العادة أن ما تحيد كذلك قليل، ونعلم من جهة الحديث أن ما تحيد كذلك أي تحيد نصف الشهر، هذا معنى كذلك، من تحيد نصف الشهر قليل. نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الغالب بل النادر، لم يقصد بهذا الحكم الغالب، لأنه قال: تمكث إحداهن، ولم يقل تمكثن، لأنه لو أراد الغالب لقال تمكثن، وإنما قال تمكث إحداهن، وهذا دليل إلى حكم النادر. تمكث إحداهن ستر دارها لا تصلي. ولكن هذا الحديث انتقد من جهة صحة سنده، هذا الحديث قالوا بأنه حديث غير صحيح. نص السخاوي في المقاصد الحسنة على أنه باطل لا أصل له، مصحح بلفظ الشطر، يعني هو باطل من جهة أن يكون مصححا بلفظ الشطر، أما هو فهو موجود ولكن بلفظ ما فيه الشطر، وإنما قال: تمكث الليالي لا تصلي. إذن فما بناه الأصوليون على هذا الحديث لا يصح، لأن ما بني على باطل فهو باطل، إذا بطل الأصل بطل الفرع، وإذا بطل الدليل بطل ما أخرج منه أو ما بني عليه، مفهوم؟ إذن فما أخذوه من هذا الحديث من أن فيها دلالة الإشارة لا يمكن أن نثبته، لأنه إذا سقط الدليل سقط مدلوله، وإذا سقط الفرع سقط الأصل. ثم استرسل يتحدث عن الإشارة فقال: وقد أخذ علي كلم الله وجكون أقل لمدة الحمل 6 أشهر من قوله وحمله 3 شهرا، ولوالدات يرضعن أولادهن حول كاملين، فإن كان مدى رضاعه 24 شهرا لم يبقى الحمل إلا 6 أشهر، وهذه دلالة الإشارة كما قال. معنى ما نتخ... ما نت... ما نت... ما يت... ما يتخص لنا من هذا أن دلالة الإشارة من أقسام دلالة الالتزام. شنو قلنا أولا؟ دلالة الإشارة قسم من دلالة الالتزام، وقلنا بأن الفرق بينها وبين الاقتضاء أن الاقتضاء مقصود في الكلام لا يصح أو لا يصدق الكلام إلا بذلك المقتضى، وقلنا بأن في دلالة الإشارة لا تقصد وإنما تلازم المنطوق، والمنطوق يصح بها وبدونها، تأخذ الحكم من المنطوق دون حاجة إليها، ولكنها تفيد حكما زائدا على ما في المنطوق، وبهذا تنفصل دلالة الإشارة عن دلالة إيش؟ عن دلالة الاقتضاء. ننتقل الآن إلى دلالة الإيماء. ودلالة الإيماء هو ما تقرأونه في عندما غاديش يذكرها هنا بالتفصيل الذي ذكر في جمع الجوامع في دلالة الإيماء في باب مسالك العلة، ولكن سيذكرها هنا على أنها من الدلالات التي تأخذ من دلالة إيش؟ الالتزام. أشنا هي دلالة الإيماء؟ قال: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، يعني تكون مقصودة هذه دلالة الإيماء والتنبيه، يقول بأنها تقصد، يعني إذن دلالة الإشارة قلنا بأنها لا تقصد. ودلالة الإيماء هذه نشوف شنو معنى ديالها. قال: إن الدلالة التي تسمى دلالة الإيماء ودلالة التنبيه مقصودة عند المكلم بالأصالة لا بالتبع، يعني أن دلالة الاقتضاء تقصد، دلالة الإيماء تقصد، دلالة الإشارة لا تقصد. إذن هنا انفصلت لنا تلك الدلالات بأوصافها. أشنا هي التعريف ديالها؟ إن يقرن الوصف بحكم، الوصف إذا اقترن بالحكم، إن يكون لغير علة يعبه منفط أو منفط. نعم، أن يقرن الوصف، قلت يقرن هذا أفضل، هذا على حسب قواعد اللغة هذا أفضل، أن يقرن الوصف بحكم إن يكون لغير علة يعبه منفط، هي أن يقرن، ذهبنا أن يقرن بس لأن السيلو هنا أن يقرن بس لأ واحد يكسر فتبعت يقرن عادي لا أول السيلو عادكم يقرن ويقرن ولا تتلعنا نزحها يكسر هم جوج ماشي مشكل إن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم عابه الفاطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة وكلام الشارعي لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة إذا جاء الشارع بحكم وربطه بوصف لا بد أن يكون ذلك الوصف هو علة لذلك الحكم وقد تقدم هذا في باب مسالك العلة بالتفصيل ولا بالتفصيل لأننا نتحدث عن الإمام بجميع ضروبه هنا سيذكر فقط دلالة الإمام من الناحية الدلالية لأن في باب العلة هناك الكلام في باب في الإمام واسع وفي باب الدلالة في باب الدلالة سيذكرونه من جهة واحدة يا ابن مثال أن يقرن الوصف بحكم هذا هو اللي جابه إذا قال الشارع فاقتلوا المشركين فلا شك أن الشرك هو علة يسر هو علة القتل ولو لم يكن الشرك علة للقتل لكان إيراد الوصف هذا الحكم لا معنى له ولا فائدة ومن أورد كلاما غير مفيد وزائد وهو حشو يعد من أصحاب العي والحصر ويعاب عليه بأنه غير فصيح بأنه غير فصيح لبائل الإنسان إلى كيهدر بماذا يعرف بأنه أصابه العي بس كنعرفه بأن الإنسان غير فصيح بس كنعرفه نعرفه بأنه يتكلم كلاما أحيانا لا معنى له إنما تكلم بكلمة وهي غير مفيدة ومن أتى بهذا يعتبر كلامه غير فصيح وغير متصف بالبيان أليس كذلك؟ جيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والقرآن كذلك وهذا على لا يمكن أن يريد فيه وصف بدون فائدة فإذا ذكر وصف بعد حكم فاعلم بأنه يقصد به ماذا؟ يقصد به فائدة ولا بد منها مفهوم؟ إلا أن تكون ذلك الفائدة غير العلة لأن ما ستكون علة إما أن الشارع يريد الوصف أو التقييد أو التخصيص أو ما شبه ذلك لأمر أو لفائدة أخرى مثلا تقول أولادكم من إملاق عشب هذا الإملاق زي ما عندك تشي فائد ما تحريم الأولاد محرم بالكلية فما فائدة إملاق هنا كلمة إملاق هنا جيء بها لأنها خرجت مخرج الغالب ولما كان للناس اهتمام بأمر ما كان نص الشارع عليه بحسب أحوالهم مطلوبا فلذلك ذكره لشدة الابتلاء الناس بذلك هذا النوع من الوصف عنده فائدة أخرى ماشي التعليل ماشي التعليل ولكن إذا كان هذا الوصف لم يدل دليل على أنه خرج مخرج الغالب ولا على أنه ورد عن سؤال ولا أنه خرج مخرج الابتلاء ولا شيء من ذلك عرفنا أن هذا الوصف لا يبد أن يكون علة للحكم مفهوم؟ إذا نقتل المشركين ما هي علة القتل؟ أكرم العلماء ما هو علة الإكرام؟ العلم هكذا مفهوم؟ لا تصاحب الفاسقين ما علة النهي؟ هكذا إذن فكل وصف جاء بعد الحكم فإنما ذلك لعلة ثبتت في ذلك وهذا الكلام لو لم ننسب إليه هذا لكان فيه عي وفهاهة وحصر وهذا لا يليق كما قال هنا وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخله بالفصاحة والإمام من مسالك العلة قال كقول العربي وقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام زد أعتق رقبة فالجواب يقدر فيه ياس الجواب يقدر فيه السؤال فكأنه قاله إذا وقعت فأعتق. إذن فلو لم يكن ترتيب الجواب على السؤال لكان في ذلك أيضا قلة فصاحة، وهذا لا يليق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تشيب لا مبقاش ننظر هذا واضح ها باين واضح هذا الشيء ولا ما واضح جديد. ثم لما مثل المصنف بدلالة لما يقال اعلم ان دلالة المنطوق الصريح، اعلم ان دلالة المنطوق الصريح اجب انهنا لتكون مخصوصا ذلك الشيء، لان ذلك اما انما جاء بالتفصيل بعد ذلك. يعلم ان دلالة المنطوق تكون تكون نعم المسلس مستشف منه ما الأجل بينه نقوم من هذا الشيء قد نصحه منه يعلم ان دلالة المنطوق الصريح تكون بصريح صيغة اللفظ نحو مثلا يضرب، فهي كلمة مثلا ضرب بصيغة اللفظ ووضعه جاي. ولو نوعيا يعني ولو نوعيا يقصد به ايش المجاز انتهى الكلام انتهى. وغير المنطوق الصريح بماذا يكون؟ مثل نعم عرفنا ان الصريح الذي تقدم وهو دلالة المطابقة، وقال ما عرفناش شحال من نوع جابت دلالة في المنطوق الصريح اسم جاب فيه دار فيه مطابقة ياك استضموا دلالة الصريح إيه نعم قسم المنطوق إلى نص زيد إلى نص وظاهر نياك موافقة بالأولاد دخل في النص والتضمون في خلاف دخل في النص ولا ما دخلت قسم المنطوق ياك زيد ثم قال إلى نص زيد وإلى ظاهر ولا ظاهر نياك جيد. دبا دلالة المطابقة من النص دلالة التضمن ذلك من النص ذلك من النص ذلك فهي من المنطوق صريح تضمن ليش تدرها لأنه قال هنا في التضمن واحد طريقة قال أما المدلول التضمني فنقول أن المجموع الكلي كان منطوقا هذا الشيء اللي قال وإن قلنا المفهوم قصد فهو فهم الكلي قلنا بأنه كان مفهوما هذا الشيء اللي قلنا إذا في خلاف منهم ما يجعلها من المنطوق ومنهم ما يجعلها من المفهوم هذا الشيء اللي كاين تعقلوا عليه وخاصة وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة هل نفهمه ثم ننتقل أو نفهمه دون أن ننتقل هذا الشيء اللي قلنا وعش ما حقته على ذلك التضمن وفي هذا السيد بن عاجب والسعد والسي ونشيته دلالة التضمن من قال بالانتقال جعلها من المفهوم من قال الانتقال جعلها من المنطوق مفهوم زيد. إذا قلنا بأن صريح واضح وغير المنطوق الصريح قلنا منه دلالة الإشارة دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة يس هل تميزت لكم هذه الدلالة ميزتها انفصلت في عقولكم بعضها عن بعض ها دابا انفصلت نعم لان هذا الانفصال هذا بعض المرات تتلصق هذا الشيء دابا خص الانسان يفصل دلاله الاشاره بخصائصها راه قلنا في الاولى شنو هي وشنو هي المبدله انها هي لا تقصد واش تقصد ولا لا تقصد دلاله الاقتضاء تقصد دلاله الاشاره دلاله الايماء جيد ولكن دلاله الايماء تقصد قصدا ظنيا دلالة الاقتضاء تقصد قصدا مقطوعا به أشوف ذلك لا يخلو إما أن يكون مدلوله أشنا هو المدلول هو المعنى معنى المدلول إنما كيقول له مدلول باعتبار لأن ذاك الشيء كنقول المعنى واسمته وكذا وكذا إنما هي أسماء باعتبار بعد ما تسموه الدلالة بعد ما تسموه المدلول بعد ما تسموه المعنى بعد ما تسموه الفائدة يعني هذا شيء واحد انما هو انما اسماء تختلف باختلاف الاعتبارات يعني بالنسبه لمن استفدت من فائده بالنسبه لما المضمون ده تسمى الزور بالنسبة تسمى الدلالة وضع الله تسمى الدلالة بالنسبة الاسم تسمى المعنى يعني فإذا فإنما الأسماء تختلف باختلاف إيش اعتبار رسول الجهات وهذا في تسمى الأحكام الاعتبارية إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم كما في مدى كما في دلالته أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم من سلبه أن يكون مدلوله مقصودا كما في دلالته مش ناخذ شنو هذا وكذلك كنتم من قبل والتلبية وكذلك مش نبع تتفكر ياك هذا عيون لأن كذلك هنا زائدة كدلالة الاقتضاء والتلبية صافي مفهوم أو غير مقصود كدلالة يس إشارة فإن كان مقصودا فإن كان مقصودا كما في دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم نحو رفع عن أمة الخطر ونسيان أو صحة المرفوض به عليه أسألها القرية وسير القرية أو لا فإن توقف هذا صحة الكلام أو صدق المتكلم سميت دلالة الاقتضاء واش رجعت النسخة ديال الحجري هنا ما رجعتوهاش بلا ما تمشي تمشي واش كان جوج ثاني هنا ما نشوفو إذا كان الفترة غايبة من المعنى قال فإن توقف سميت دلالة الاقتضاء لأنه قال لا يخلو إما أن يكون فإن ثم المنطوق شنو هذا الشيء ثم المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة لعقلان ضمارين وتقديرين فدلالة اقتضاء فدلالة المنطوق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمار المقصود تسمى دلالة الاقتضاء الأول كما في حديث مسند أخي عاصم رفع عن مثل الخطأ والنسيان هي المؤاخذة بهما لتوقف الصدق على ذلك لوقوعهما والثاني كصحيح القرية ثم استصل في الكلام وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سوء والثالث كما في قوله كما في قولك لمالك عبد أعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فأعتقه عني يتوقف صحة العتق شرعا وإن لم يتوقف الصدق وإن لم يتوقف الصدق هو اللي كان بعد هذا وإن لم يتوقف الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة إذا توقف نمزيا فإن توقف سمي دلالة شد جد اقتضاء قال ولا يخلو وقل هنا قد يكون الكلام واضح نقرأ هذا ونشوفه ولا يخلو نحيد هذه الهمزة ولا يخلو إما أن يكون في مفهوما في محل سواء تناوله النص نطقا أو لا الأول أنا كين سميته كين هنا الحد الأول دلالة الإيماء والتلبية والثاني دلالة المفهوم وإن كان غير مقصود المتكلم بالأصالة سميت دلالة اللفظ عليه دلالة الإشارة إن تعمل البيانات هنا بزاف ديال النقص أقرأ هذا الشيء نحن فإن لم يتوقف في الصدق في المنطوق ولا الصحة على المرء ودل اللفظ له من فعل من يقصد فدلالة يس إشارة أي فدلالة اللفظ عليه المعنى الذي يقصد ثم يزال كذلك قوله وحيكم سنة النساء والخليف مهم خاص حاصل القول نعود نختصر دبا هذا الشيء قال دبا هذا الشيء في الأول كان كأخصه يقوله عندما كان يريد أن يعرف دلالة الإضمار ودلالة الإشارة أخصه يقدم هذا الشيء ماشي يخلي حتى يكمل دلالة الإشارة والتنبيه عاد يقول لك عاد كيعطينا الحقيقة دياله تصور مقدم على الأحكام حتى نتصوروا بعد شنو هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه عاد خليت هذا الشيء حتى كملت عاد جبتيه ماشي مشكل ها؟ لما كنا خلاصة حتى حاجة دي أحكام ها؟ نعم تقديم التصور هذا لأن تقول اعلم أن دلالة المنطوق الصريح تكون بصيغة أدوات وغير المنطوق الصريح هذه من أقسام ثلاثة لا يخلو إما أن يكون مدلوله معناه مقصودا للمتكلم غير مقصود فإن كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم عليه صدق المتكلم أو صحة المرفوض به عليه أو لا فإن توقف سميت دلالة اقتضاء هذا واضح ياك ما تستجوز في تشتير باين قدام هنا خصو يقول وإما أن يتوقف صدق الكلام ولا صحة المرفوض عليه، ولا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل تانى وله لفظ نطقان أو لا. الأول دلالة الإمام والتلبية، والثاني دلالة المفهوم. هنا كاين شي حاجة هنا نزيدوه نقدروا نقولوا زيد إما أن يتوقف فإن توقف مخدوه، وإما أن لا يتوقف وإما أن لا يتوقف أي بغيت نقول صدق الكلام وصحته عليه ولا ولد، وإما أن لا يتوقف ما ذكر عليه، وإما أن لا يتوقف وهو لا يخلو. دابا أنا غادي نزيدو هنا وهو لا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل تناوله لفظ نطقان أو لا. فإن كان مفهوما في محل تناوله لفظ نطقان يسمى دلالة الإمام والتنبيه، وإن كان مفهوما في محل لم يتناوله لفظ سمي دلالة المفهوم. مفهوم ماذا نقول؟ مفهوم هذا الشيء واضح باين لغاية قدروه. فإن توقف سمي دلالة اقتضائين كان عندكم زيدوا وإما أن لا يتوقف لا وهو لبعض ترجمة التفسير عاد نشوفه سمي دلالة وإما أن لا يتوقف ياك وهو أن لا يتوقف لا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل تناوله لفظ نطقان أو لا. الأول وهو ما تناوله اللفظ نطقان ولكن لا يتوقف على صدق الألم ولا صحته سمي دلالة الإمام والتنبيه. وإما أن يكون في محل لم يتناوله اللفظ فيسمى دلالة المفهوم. كما تشوف دلالة ما فهمتوش هذا الشيء. دابا هنا الا بغيتو تكتبوا سميتو داك الشيء غتكتبوا هكذا، الا بغيتو تزيدوا تقريبا كاع نتوما برا غتزيدوا هكذا، غادي نكتبوا في الورقه وندير لكم في السبوره وكتبوه. دابا انا سمي اقتضاء ياك غتزيدوا واما ان لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه وهو لا يخلو. اذا هذا النوع هو يرجع الى هذا النوع، وهذا النوع وإذا بغيت تديروا اللغة ديالكم ديروا هذا النوع ولا يقولوا وهو وصف، وهو لا يخلو إما أن يكون مفهوما. هذا الشيء كان في النسخة قبل ما نزيدوه، وهو لا يخلو إما أن يكون قبل ما نزيدوه. إذا هذا الشيء غادي تزيدوا وإما أن لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه غادي تزيدوا وهو لا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل سجاد شيء وإما أن لا يتوقف. أشفتوه صدق الكلام ولا صحته عليه وهو لا يخلو إما أن يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ حلاش اسم المحل تناوله اللفظ حلاش على هذا الشيء اللي قلنا في هذه الساعة شنو هو؟ اقتلوه المشركين. فهموا كون الشرك علة مما تناوله اللفظ لله. نعم فهموا العلة مما تناوله اللفظ. هل يفهم من هذه الألفاظ أن الشرك علة لله؟ إذن هل تناوله اللفظ لله نطقان أو سكوتا؟ نطقان. الأول وهو ما تناوله اللفظ نطقان يسمى دلالة الإيماء مفهومات شيء. والثاني أن يكون مفهوما لا في محل تناوله اللفظ، يكون مفهوم ولكن في محل زيد لم يتناوله اللفظ. حال مثلا إذا قلت ولا تقل لهما زيد وفين ففهمت الضرب، هل تناولت كلمة الضرب؟ لا اللفظ لم يتناول الضرب، ولذلك هذا كتسمى حين إذناس مفهوما كتسمى دلالة المفهوم كتسمى دلالة مفهوم اسمها إشارة الاشاره ما كتكونش مقصوده. ها دابا كنوصلناش الاشاره وان كان غير مقصود الاشاره ما كتكونش مقصوده وان كان غير مقصود المتكلم بالاصاله سمي دلاله لفظ عليه دلاله الاشاره. مفهوم هو دابا ولا لا مفهوم هذا الشيء؟ ها مفهوم ها أن يقرني الحكم بوصف يكون لغير علة يعيبهما الفصل أن يجتمع الوصف مع الحكم. اقتلوه هذه جمع الحكم مع صفة الشرك هذا هو دلالة الإيمان يومي ويشير إلى أن هذا الحكم علته هذا الشرك هذا هو دلالة الإيمان مفهوم؟ أشكال؟ نعم هو يقول نعم ويشير لكنا قلنا هذا الوصف لو لم يكن علة لهذا لكان كلمة المشركين لا فائدة فيها. أقول اقتل الناس إذا بغيت العموم ولم يكن هذا هذا هذا الشرك هو الذي يتوقف عليه القتل. أقول اقتل الناس ما يقول اقتل المشركين. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ وإذا كان واضح بدنا نفقش نجوع الوصف. وإذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها. هذا هو الفرق بين دلالة الإشارة والمفهوم. المفهوم سيكون مقصود سيكون مقصود الشيء تقوله سيكون مقصود ولا غير مقصود. المفهوم سيكون مقصود ولا غير مقصود. دخل في المقاصد ولا غير المقاصد. مقاصد دخل في المعاني المقصودة. وهذا هو الفرق بينه وبين إيش دلالتها في الإشارة. دلالة الإشارة الإشارة لا تقصد والمفهوم يقصد. قاعدة اكتبوها افهموها هذه الجزئيات المهمين. المفهوم يقصد والإشارة لا تقصد. الفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها. إذن القصد الأصلي يكون في المفهوم والإشارة لا يكون فيها يش القصد. والفرق بينه ضمن ارجعوا إلى ماذا المفهوم وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها أي في الاقتضاء دونه. والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها دلالة التنبيه مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع الشكل التفتزاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم. وفاطن بتثليث الطاء لكن الأولى هنا الضم أو الكسر. إذا عرفنا الآن هذا الشيء عرفنا المنطوق وأقسامه وأحواله والتفاصيل الحديثة فيه والفرق بين أنواعه غير الصريح والمفهوم ثم هذا الشيء كامل ننتقل إلى المنطوق. وغير المنطوق هو أول نسخيات ماشي وغير المنطوق إحنا عندنا وغير المنطوق هي كلا عندكم ولكن في النسخة وغير المنطوق وغير منطوق هو المفهوم يعني أن غير أن المفهوم هو ما قابل المنطوق تقابل نقدر نقول تقابل الضدين لا نعم نعم وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق دل عليه اللفظ ولكن في كلمة لم ينطق بها المتكلم هذا هو معنى غير محل النطق. لأن مثلا إذا حكمت على أف بس أف محل النطق قل لا الحكم محل النطق قل لا هو لا. ولكن الضرب الآن واش حكم وقع عليه بهذا العبارة ولا ما وقعش عليه الضرب وقع عليه ولكن في محل النطق أو في غير محل النطق. إذن فالضرب لم ينطق به ولم يحكم به وليس محل نطق ولكنه حكم فيه بالثاني. مفهوم؟ هذا هو هنا غير محلي النطق بناء على دخول غير الصريح في المفهوم وإلا فتعرفه ما مر في شرح البيت قبله. بناء على دخول غير الصريح في المفهوم أما إذا أدخل فيه غير الصريح في المفهوم فتعرفه ما مر في شرح البيت قبله. أشنه هو الذي تقدم ما تناوله وإن كان غير مقصود هنا إما أن يكون في مفهوم تناوله أو لا دلالة المفهوم وهو أن يكون في محل لم يتناوله فيه الله هذا أحسن ياك. إذا فتعريف السابق ما تقدم ويمكن لكم أن تقارنوا بين التعريفين لتعرفوا ما تقدم. مفهوم هذا الشيء بلا منطول هذا مفهوم واضح زيد. يعلم أنهم يطلقون المفهوم على مجموع الحكم وهو ما يسمى بالمدلول على مجموع الحكم فهو ما يسمى بالمذهب. ويطلقونه أيضا أي المفهوم على محله كتحريم ضرب يش الوالدين، فالتحريم مثال للحكم وضرب الوالدين مثال لمحله. إذن ما هو المفهوم؟ واش ضرب والوالدين كلاهما فكلمة مفهوم تطلق على الضرب وتطلق على المحل ديال الحكم وهو الوالدين، ليس كذلك؟ إذن فالمفهوم لا يختص هذا المصطلح بالحكم بل يشمل الحكم والمحل، مفهوم؟ فالتحريم مثال ضرب المحل، ويطلق المفهوم على أحدهما دون الآخر، وهو الشائع، ويطلق على الحكم وحده هو الأكثر. لأننا نقول مثلا ولا تقم لهما أفل، المفهوم منه حرمة ضرب الوالدين، أي المفهوم هو الحكم، المفهوم منه حرمة ضرب الوالدين. فعرفنا أن المفهوم منه هو حرمة ضرب، والحرمة حكم وليست حكما حكم، هذا هو الأصل، مفهوم؟ ثم انتقل الآن إلى التقسيم. ثم عندما عرف أن المفهوم هو خلاف منطوق بالتقسيم السابق، انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى تقسيم المفهوم. منه الموافقة، منه كائن الموافقة، الموافقة كائن منه. قل هذا الأمر معلوم، منه الموافقة، قل معلوم، قل هذا الأمر معلوم. إذن المفهوم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، الموافقة وغادي نشوفوا، لأن باش ما يكون عندنا الإشكال، بأن بعض المصطلحات التي تأتي في مفهوم الموافقة عندك تخلط لك بعض المصطلحات التي مرت في المفهوم غير الصريح، لأنك نوع من التشابه بينهما. بعض العبارات التي تطلق على مفهوم الموافقة فيها بعض العبارات التي تشبه ما يطلق على مفهوم غير الصريح، تنبه باش ما يتشكل لك. مثلا دليل الإمام والتنبيه راه غادي تجي شي عبارة طريقة تكون بحالها، ولا يجب أن يتشكل عليك الفرق بين الأمرين. منه الموافقة، إذا غادي ندخلوا، ويقال مفهوم الموافقة وهو نوعان، أحدهما إثبات الحكم في الأكثر كالجزاء بما فوق الذرة في قوله تعالى فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره، فلا تقل لهما أف فإنه يقتضي تحريم الضرب وهذا أشد. الثاني إثباته في الأقل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم، لأنه إذا كان أمينا على القنطار فكونه أمينا على الدرهم من باب أولى. إذن تارة نثبته بالأولى في الشيء الأعلى، وتارة نثبته بالأولى في الشيء الأدنى، مفهوم ما نقول؟ حال مثلا ولا تقوم لهم أوفين، أثبتنا التحريم في ماذا؟ في الضرب، في الضرب أعلى أو أقل؟ أعلى من أوفين. وأثبتناه أيضا بالأولى في ماذا؟ في الأقل وهو الدرهم، لأن الدرهم أدنى من القنطار. إذن مفهوم الموافقة بالأولى تارة يثبت الحكم فيما هو أعلى من الذي ثبت فيه الحكم بالمنطق، وتارة يثبت الحكم في الأدنى مما أثبت فيه المنطق الحكم، مفهوم؟ واضح المسألة؟ جاي. وأما قوله تعالى ومنهم من يتمنه بدينار، الآية ثمين الأول، فهو الذي يفهم منه بالأولى الأعلى، لأنه إذا كان خائنا في الدرهم فكونه خائنا في القنطار من باب أولى، فثبت به الأعلى بتبوتي إيش الأدنى، مفهوم؟ مش هقول لا فتنت فتو زين. إذن تارة نثبت بالأولى، تارة نثبت الشيء الأعلى زين، وتارة نثبت إيش الأدنى، وكلها بمفهوم الموافقة بالأولى. جاي. ثم انتقل الآن إلى ذكر المصطلحات التي تطلق على مفهوم الموافقة، مفهوم الشيء زين.